قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجمل الأخلاق بين المسلمين شيء اسمه إفشاء السلام. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. دافع شيء من جيبك؟ تمر على ناس؟ سلم، قول السلام عليكم. تقول بس أنا كل ما أمر على ناس بسلم. هي يا أخي شو المشكلة يعني؟ تتعب؟ لسانك يتعب؟ كلها حسنات في ميزانك، وينشر المحبة بين الناس والأخلاق الجميلة. المصيبة أن حتى في السلام أحيانا عنصريين. نسلم على اللي نعرفه، واللي ما نعرفه أسلم على عامل، أسلم على خادم، أسلم إيه قد يكون أقرب عند الله منك أنت أصلا، ومن هذا اللي أنت أصلا تتشرف في السلام عليه قد يكون هذا أقرب إلى الله منك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على صبيان صغار يقول أنس فسلم عليهم، إذا مر على أطفال يسلم عليهم. شوف تحية أهل الجنة السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. أول ما خلق آدم أمره الله أن يلقي على الملائكة السلام. دخول الجنة شعاره السلام. السلام كلمة جميلة، انشروها في الأرض. تعرف خير شيء في الإسلام؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هني النقطة المهمة، لأن في ناس بس تسلم على اللي تعرفه، اللي ما تعرفه ما تسلم عليه. يا أخي دخلت على دكان على أي مكان، قبل ما تطلب قل السلام عليكم. من بدأ بالكلام قبل السلام يقول عليه الصلاة والسلام لا تجيبه، خلي تأدب، خلي تعلم. أول ما ترفع سماعة الهاتف السلام عليكم. يا أخي شعارنا هذا ليش ننساه؟ بدال كلمات آسف على الأسلوب، يعني بدال هاي، بدال صباح الخير، بدال أي كلمة ترحيب أخرى، يا أخي أجلوها. أول شيء يقول السلام عليكم. ولا والأصل أنك أيضا ترد السلام، فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل، وعليكم السلام. إذا ما تقول ورحمة الله ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين. حتى الأعمى تمر على إنسان عمي لا تقول هذا ما يدري، سلم عليه فإن في السلام أجرا. ترك السلام على الضرير خيانة، يا للعبير يفوح من صدق الخبر. فالله قد جعل السلام معمما للكل ليس مخصصا لذوي البصر. شوف الأخلاق الجميلة. يقول عمر ثلاثة يصفين لك ود أخيك، يعني يخلي الود صافي والمحبة صافية. قال أن تسلم عليه إذا لقيته، أول ما تشوفه تسلم عليه، وتوسع له في المجلس، تفضل توسع له عشان يجلس، وتناديه بأحب الأسماء إليه. مو مثل بعض الناس يعلق على فلان تعليقه، ولا يستهزئ عليه باسم، ولا يسخر عليه بكلمة ما يحبها. ناديه بأحب الأسماء إليه وتبدأ بالسلام. ترى حتى الأموات اللي هم في عالم ثاني، الأصل واحد لما يدخل المقبرة شو يسوي؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين. يا أخي الأموات تسلم عليهم وأنت داش مجلس وعلى طول جلست، عسى ما شر. وتمر على ناس جالسين ويطالعونك، يا أخي سلم، أفشوا السلام بينكم، خلي يصير المجتمع كله كل واحد يسلم على الثاني. ترى هذه من أسباب دخول جنتي الرحمن. أصلا الحديث بينهم إلا قيلا في الجنة سلاما سلاما. ولهذا يوم القيامة لما يلتقي المؤمنون بربهم يسلم عليهم، لكن إيش ردون عليه؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فالسلام اسم من أسماء الله، فلننشره في كل المجتمعات، فهذه من مكارم الأخلاق. في قلبك الراحم في